من الجميل أن نسمع صوت ميسون دائما. طيب، مواجهة فيروس كورونا تتطلب تقوية مناعة الجسم، ويمكننا القيام بذلك من خلال تناول المأكولات الصحية وشرب المشروبات المفيدة التي تعزز من صحة جهاز المناعة. ومن هذه المشروبات العشبية الساخنة، فما أبرز أنواعها وفوائدها على الجسم؟ ما هي الطريقة الصحيحة لإعدادها؟ وللمزيد تنضم إلينا من دبي خبيرة التغذية ميسون النوري. صباح الخير ميسون، وأهلا بك في صباح العربية. حابة أفهم منك في البداية يعني مدى صحة هذه المعلومات فيما يخص المشروبات الساخنة، هل فعلا تقوي وترفع من مناعة الجسم، وهل تخفف من احتقان الحلق؟ ولا تقولين المرة ما تفيد لأن الكبار بالعمر يزعلون عليك. أول شيء صباح النور والصحة لجميع متابعين قناة العربية. فعلا هذه المشروبات يعني أغلبها نتيجة أبحاث سريرية أثبتت فعاليتها أنها تساعد على ترطيب الحلق، تهدئة الالتهابات، تخفف من الآلام من الاحتقان. ففعلا يا هي كثير منها موجودة أصلاً في نظامنا الغذائي دائماً، يعني كل شعوب لهم مشروبات معينة دائماً يشربوها، فكلها لها فائدة في مقاومة الفيروسات، تنظيف الحلق من البكتيريا، زيادة تهدئة الإفرازات. حنشوف اليوم مجموعة من المشروبات. من جايبت لنا اليوم؟ أول شيء أوضح يلا تفضلي. والله جايبت لكم تشكيلة كثير، بس خليني بس أوضح أنه دائماً في خطوتين نعملها عشان نحافظ على صحة الحلق أو حتى نقاوم المرض إذا لا سمح الله جاء يعني الالتهابات أو أي شيء. أول شيء الغرغرة أو القرقل مهمة جداً، كمان ممكن نعملها من مرتين لثلاثة مرات في اليوم. الغرغرة تكون بالماء الدافئ والملح أو بالماء الدافئ والليمون، ممكن بالماء الدافئ وخل التفاح العضوي. خل التفاح يحتوي على حمض الأستيك، حمض الأستيك مقاوم ويحارب البكتيريا. في كمان عندنا المشروبات الدافئة مو ساخنة. بعض الناس تتطرف تشرب المشروبات يعني ساخنة جدا، وهذا يؤذي أغشية الحلق لأنها رطبة. أيوة. ما ينفع نشرب مرة حار، يعني لازم يكون دافي، يعني مو بدرجة حرارة الشاي، لا أقل، تكون دافية أقل. ياس. طيب، هل يعني الشاهي ما ينفع نشربه حار كتير؟ حلو. هل هذه المشروبات العشبية نغليها ولا نخليها على المي الدافية وهي يعني تكون موجودة؟ البعض يقول لا أغلوها، البعض يقول لا الغليان يضيع قيمتها. فعلا صحيح، هي بعضها بعض يعني انواع. مثلا عندنا شاي النعناع ممكن نفوره على النار، ممكن نغليه، ممكن نحط النعناع ونضيف عليه الماء الدافئ. انا افضل انه احنا نغليه علشان النعناع يحتوي على المنثول، حمض المنثول اللي موجود في النعناع يساعد على تطهير الحلق، يهدئ الآلام حقت الحلق، يساعد على قتل البكتيريا، فمناسب انه احنا نغلي. طيب مجفف ولا باكيت ولا فريش افضل؟ انا دائما مع الفريش، دائما مع الفريش. الطازج دائما يكون يعني ما هو معدل، لانه المحفوظ او المجفف او شيء يفقد بعض خواصه، لكن طيب. الطازج دائما يكون يحتوي على كل الفيتامينات والمعادن اللي موجوده فيه والخواص اللي نحتاجها. انا والله عندنا كمان شاي الكركم ما ينفع يتفور. الكركم نبشره طازج بمقدار ملعقة شاي، ونضيف عليه الموية الدافية، ونخليه موية مغلية، ونخليه فترة 5 دقائق، وبعدين نستهلكه. كمان طيب. شاي الحلبة. أنا قاعدة شوقتني الطاولة اللي يمج هذه الألوان، الأقحواني والأرجواني ومدري شنو، البرتقالي والأصفر، حلوين. شنو هذيلة؟ الزحلقي والبحراني. هذا شاي الكركم. إيه. وهذا شاهي الزنجبيل. حلو. وهذا شاهي النعناع. هنا الملح اللي نعمل فيه غرغرة. هنا جبت لكم الكركم الفريش عشان يشوفوا. ورينا يا بالله، خلينا نشوف بس، خليه بس إذا سمحتي، بس خلينا نشوف الكركم الكاميرامان بس. أيوة هذا الكركم، هذا نبشره بكذي ولا ننفه ولا شلون؟ نفس الزنجبيل. أيوة ونبشره. أيوة. لا نقشره بعدين نبشره ونحطه في الموية ده، ونحط عليه موية ساخنة ونخليه لمدة 5 دقائق عشان تطلع المواد الفعالة اللي فيه. طعمه مو حار ميسون؟ على فكرة الكركم فيه مادة الكركمين. لا لا ابدا، يمكن الزنجبيل قصدك طعمه حار. ايه. بس الكركم ابدا طعمه مو حار. الكركم انت يمكن عملتيه معنا في على فكره الماده مع الحليب كمان يضاف مع صح الحليب. ايوه لاتيه الكركم فعلا ايوه فعلا بس يعني استهلاكه اليومي انا ما استخدمه مع الحليب، استهلاكه اليومي. الكركم ماده الكركمين اللي فيه تستخدم في الادويه حقت علاج الربو المزمن او داء الانسداد الرئوي، فهو فعال في علاج والدارسين او امراض التنفس بالذات. عندنا القرفة ممتازة، إحنا ممكن أول شيء الظرف القرفة مليانة بمضادات الأكسدة فنقدر نضيفها على كل المشروبات. حلو. يعني أنا أضيف القرفة مع الكركم، أضيف ملعقة. أنا شايفة في باودر مع الكركم القرفة مش عدان القرفة، فعادي فيها قيم غذائية. فعلاً القرفة إذا عيدان حتحتاجي تستخدمي كمية أكتر، بس إذا مطحونة طبعاً أنا أطحنها في نفس الوقت وأستخدمها، إذا مطحونة حتستخدمي منها بس ربع ملعقة. الزنجبيل كمان من المشروبات اللي مرة مهمة في تطهير الحلق، يحتوي على كثير من مضادات الأكسدة. على فكرة الجنزبيل مصنف من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إنه آمن للاستخدام، فكثير ناس يقدروا يستخدموه. طبعاً كل هذه المشروبات يعني نستخدمها مرة أو مرتين في اليوم، لأنه الإفراط فيها يعني يسبب طيب شوية أي شيء يعني زيادة ما هو ميسون منعفل. للأسف انتهى وقتنا، شكرا جزيلا رغم إقحام اسمي بأكثر من مرة، ولكن يعطيك العافية ونتمنى يلا يعطيك العافية. شكرا جزيلا لميسون النوري خبيرة التغذية.